لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في باب نواقض الوضوء، ووقفنا في أو كان آخر ما ذكرناه ما يتعلق بمس الذكر ولم نتمه، وقبله أخذنا ما يتعلق بزوال العقل، وتحدثنا عن ما يتعلق بزوال العقل بأن زوال العقل قلنا على مرتبتين أو على نوعين أو على قسمين. القسم الأول هو محل إجماع عند الفقهاء أنه ناقض للوضوء، لأنه يكون فيه زوال العقل شديدا ليس كالنوم، والغالب أن من زال عقله بذلك كالجنون والإغماء والسكر، الغالب أنه لا يدرك ولا يمكن أن يعني يمنع خروج الحدث، هذا الغالب. فلذلك هو محل إجماع ونقل فيه الإجماع، بالأخص الإغماء والجنون. وأما النوم فهذا محل خلاف بين أهل العلم، بين من يرى أنه ناقض مطلقا قليله وكثيره، وبين من لا يراه ناقضا مطلقا قليله وكثيره، وبين من يفصل في ذلك، لأن الأحاديث فيها تعارض، فسبيل التعارض هو أو الجمع هو سبيل أو طريق من طرق حل الإشكال والتعارض الذي يقع بين الأدلة. طبعا هذا التعارض في الظاهر وإلا ليس حقيقي. فالأدلة دلت على أن النوم ناقض كما في حديث صفوان: ولكن من غائض وبول ونوم، العين وكاء السه في الحديث الآخر: فمن نام فليتوضأ. هذه أدلة تدل على أن النوم ناقض بإطلاق، ولكن لما جاء مثل حديث أنس في الصحيح وغيره من الأحاديث الدالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في انتظارهم لصلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، فهذا يدل على أنه حصل منهم النوم، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء لمثل هذا النوم. فجمع الفقهاء ومنهم الحنابلة بين هذه الأدلة بأن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق، النوم المستغرق. وأما النوم غير المستغرق من قائم وقاعد فقالوا هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وقيدوه بالقيام والقعود، لأن القيام والقعود غالبا يكون الإنسان في حالة يمنع منها خروج الريح. وأما النوم ساجدا أو راكعا أو محتبيا أو متكئا أو مضطجعا فإن هذا كما هو ظاهر المذهب ناقض قليله وكثيره، قليله وكثيره. إنما الذي لا ينقض قيدوه بهذين القيدين: الأول أن يكون إيش؟ يسير، والثاني أن يكون إيش؟ من قائم أو قاعد، من قائم أو قاعد. ما سوى هاتين الحالتين أو ما خرج عن هذين الوصفين فإنه ينقض قليله وكثيره، قليله وكثيره. واضح يا أخوة؟ ثم بعد ذلك الناقض هو الرابع، قلنا مس ذكر، قال مس ذكر متصل. المس معنى اللمس، وذكر متصل يخرج به إيش؟ غير المتصل المنقطع، لأنه لا حكم له ولا حرمة له ولا يحصل به شهوة ولا يحرم النظر إليه، لأنه لا حرمة لها المنقطع. وقول مس ذكر يشمل عموم يعني هذا الوصف، فسواء كان هذا الذكر من بالغ أو من صغير، وسواء كان أشل أو غير أشل، كل ذلك يعتبر ناقض للوضوء، يعتبر ناقضا للوضوء، ولا فرق في مسه بين أن يكون لشهوة أو لغير شهوة على المذهب. وقال أو قبل بظهر كفه أو بطنه، قلنا القبل قبل المرأة أيضا يعتبر ناقض للوضوء كمس الذكر ذكره، فالمرأة إذا مست قبلها فإنه يعتبر ناقض. ودليلهم في ذلك الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهو الحديث المشهور حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، وجاء في بعض الروايات فرجه، وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عند أحمد وغيره: من أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، أيما امرأة مست فرجها، جاء في أول حديث أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وهذا حسنه جمع من أهل العلم. وجاء أيضا من حديث أم حبيبة عند ابن ماجة: من مس فرجه فليتوضأ. والفرج يشمل الذكر والقبل، ذكر الرجل وقبل المرأة، كله يعتبر داخل في مسمى الفرج. فالمقصود أن مس ذلك سواء كان قاصدا أو غير قاصد، وسواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وكل هذه محل خلاف طبعا، كل هذه محل خلاف، وفيها أقوال حتى في المذهب. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن مس الذكر والقبل يعتبر ناقض للوضوء، يعتبر ناقضا للوضوء لهذه الأحاديث. والإمام أحمد له في مس الذكر ثلاث روايات، له في مس الذكر ثلاث روايات، هذا ذكرناه في الدرس الماضي، ها بعضكم نعم وبعضكم لا، لا ثلاث روايات أظن ذكرت إحدى الروايات، الرواية الأخرى نعم. فعلى كل حال الإمام أحمد له ثلاث روايات، هي الثلاثة أقوال في هذه المسألة. فالرواية التي هي المذهب أنه ناقض مطلقا، وإذا قلنا مطلقا يعني لشهوة أو لغير شهوة. والرواية الأخرى أنه ليس بناقض مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهي الرواية التي اختارها شيخ الإسلام. وطبعا إذا قلنا ليس بناقض لا يعني أنه لا يستحب الوضوء، يستحب الوضوء لكنه ليس بناقض. والرواية الثالثة هي التي فيها جمع بين الأدلة، لأنه كما قلنا هناك أدلة دلت على عدم النقض كحديث طلق بن علي، والمحدثون مختلفون في تصحيح الحديثين، فمنهم من ضعف كلا الحديثين، ومنهم من قدم حديث بسرة على حديث طلق، حديث طلق الذي ذكرناه سابقا، الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من يمس ذكره في الصلاة، قال إنما هو بضعة منك. فمنهم من قدم حديث بسرة على حديث طلق، ومنهم من قدم حديث طلق، ومنهم من ضعف الحديثين، ومنهم من صحح الحديثين وجمع بينهما، جمع بينهما بأن قال يحمل حديث النقض على من مسه لشهوة، وحديث عدم النقض كحديث طلق على من مسه لغير شهوة. واضح؟ ولكن الجمع الأحسن وهي الرواية التي قلنا الرواية الثالثة عن الإمام أحمد الدالة على عدم النقض مطلقا، أن نجمع بين الدليلين بأن نقول إنه يحمل على الاستحباب، وهذا أحسن من أن نقول من مسه لشهوة أو لغير شهوة، بل نقول إن هذا على افتراض صحة الحديثين، لأن الأحاديث فيها كلام، حديث بسرة وحديث طلق بن علي كلها فيها كلام. فنقول إن هذه الأحاديث أولا لعدم قوتها، وثانيا لتعارضها، فإننا نحمل الأمر فيها على الاستحباب، نحمل الأمر فيها على الاستحباب. وقلت إن هذا هو الأرجح فيما يظهر لي والله أعلم، وهو أرجح الروايات عن الإمام أحمد، يعني من حيث الترجيح لا داخل المذهب، ليس ترجيحا في المذهب وإنما من حيث الدليل. وإلا فالمذهب وهو الأشهر أنه ناقض مطلقا. طيب، قال بظهر كفه أو بطنه، لماذا خص اليد؟ ها ها، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، لماذا خص اليد؟ نعم، حديث أبي هريرة، أيما رجل أفضى بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها ستر فليتوضأ أو فعليه الوضوء، أفضى بيده. وقالوا أيضا المس، من مس، المس يكون باليد عادة، فخصوه باليد وهي الكف، ظاهرها أو باطنها لا فرق، لأن كله يطلق عليه يد، واضح؟ أما الساعد والمرفق ونحو ذلك هذا لا يعتبر، أو بالرجل، هذا كله لا يعتبر من المس الذي هو ناقض. طيب، ثم قال وهنا وقفنا، ولمسهما من خنثى مشكل. لمسهما يعني إيش؟ قبل الذكر والقبل، وقلنا الخنثى المشكل هو الذي له آلة الذكر وآلة الأنثى، يعني عنده ذكر وعنده قبل فرج، والمشكل يعني الذي لم يتبين حاله، لم يتبين هل هو ذكر له فرج لكن متبين فيه آلة الذكر أقوى وصفات الذكورة أقوى، أو أنه العكس تكون صفات الأنوثة أقوى والأصلي منهما هو الفرج القبل. فالمشكل هو الذي لا يعرف أيهما الأصلي وأيهما الزائد، هذا يقال عنه خنثى مشكل، واضح؟ أما الخنثى الذي ليس مشكلا هو الذي يكون عنده الآلتان لكن أحدهما أصلي ظاهر والآخر زائد، الآخر يكون زائدا، هذا ليس مشكلا، يعامل معاملة الأصلي منهما، فإن كان الأصلي هو القبل فهو أنثى، وإن كان الأصلي هو الذكر فهو ذكر، واضح؟ بينما المشكل هو الذي لا يعرف أيهما الأصلي منهما. فقال ولمسهما من خنثى مشكل، يعني الخنثى نفسه لو مس الخنثى المشكل لو مس ذكر نفسه لا ينتقض وضوءه، أو مس قبل نفسه لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه لا يزال محل شك، وإذا كان محل شك ف ها نبني على اليقين وهو بقاء الطهارة، بقاء الطهارة، واضح؟ لكن لو لمس ذكره وقبله فنقول انتقض وضوءه، أو لمسه غيره انتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه قطعا وقع على الأصلي منهما لأنه مسهما جميعا فينتقض الوضوء، سواء منه هو إذا مس يعني فرجه أو من غيره، واضح إخوان؟ لأنه حصل اليقين بهذه الحالة، حصل اليقين. ثم قال، وهذه مسألة دقيقة الآن ستأتي، انتبه لفهمها. قال ولمس ذكر ذكره، ذكر من؟ الخنثى المشكل، لا نزال في الخنثى المشكل. قال ولمس ذكر، يعني إنسان ذكر، ذكره أي ذكر الخنثى المشكل، أو أنثى أي ولمست أنثى قبله، قبل الخنثى، لشهوة فيهما أي في الذكر وفي الأنثى. اتضحت الصورة؟ تصور المسألة، لو جاء رجل ومس ذكر الخنثى المشكل، ها الخنثى المشكل لشهوة، أو جاءت أنثى ومست قبل الخنثى المشكل لشهوة. هنا قال يعني العطف هنا ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء إذا حصل مثل هذا. لماذا انتقض الوضوء في الذكر الذي مس ذكر الخنثى لشهوة؟ لأنه اجتمع مسببان أو سببان للنقض، إن تخلف أحدهما لم يتخلف الآخر. اجتمع سببان، ما هما السببان؟ مس الذكر أو مس الفرج عموما، ها، والثانية مس الأنثى لشهوة. فالرجل الذي مس ذكر الخنثى إن كان هذا الذكر الذي مسه ليس أصليا، يعني أن هذا الخنثى أنثى في الأصل، فهذا تخلف واحد من الأسباب وهو مس الذكر، لأنه مس ذكرا ليس أصليا. لكنه لم يتخلف السبب الآخر وهو كونه مس امرأة لشهوة، سيأتي معنا أنه من النواقض. اتضحت الصورة؟ وكذا العكس، لو جاءت امرأة ومست قبل الخنثى لشهوة، فنقول إن كان هذا اجتمع سببان الآن، إن كان هذا القبل أصلي فقد مست قبلا أصليا وحصل به النقص وهو من النواقض، وإن لم يكن أصليا فمعنى ذلك أنه أصبح ذكرا، إن لم يكن القبل أصلي فهو ذكر هذا الخنثى، فتكون امرأة مست رجلا لشهوة وهذا يكون من النواقض. اتضحت الصورة؟ ها؟ طيب، هذه قيود، معنى ذلك أنه لو لمس ذكر ها قبل خنثى ينتقض الوضوء لما ينتقض؟ ها؟ ما ينتقض الوضوء. واضح؟ ليه؟ لأنه مشكوك فيه. طيب لو كان لشهوة، حتى لو كان لشهوة يكون مشكوك فيه، واضح؟ لأنه ما ندري هل هذا ذكر أو أنثى، لأنه ممكن تتخلف كذا، يتخلف كلا السببين، ممكن، ممكن ولا مو ممكن؟ ها؟ ممكن يتخلف كلا السببين، بينما لو كان الذكر مس ذكره لشهوة فهو لا يمكن يرتفع السببان كلاهما، لابد أحدهما يبقى، فلذلك ينتقل. لكن هنا قيده وقال لو لمس ذكر ذكر خنثى مشكل لشهوة، هنا لا يمكن يرتفع السببان، لكن لو لمس قبل خنثى ذكر لمس قبل خنثى ولو كان لشهوة ممكن يرتفع السببان، ممكن ما يكون أنثى يكون ذكر، فإذا كان ذكر فهو مس قبله ما مس ذكره، القبل بيكون غير أصلي، ومس الذكر لذكر ولو لشهوة ما ينقض الوضوء. اتضحت الصورة يا إخوان؟ ها؟ تأملوها. وكذا العكس، لو الأنثى مست ذكر الخنثى المشكل يمكن يرتفع السببان ولا ما يمكن؟ يمكن يرتفع السببان، ممكن يكون هذا الذكر ها زائد ليس أصليا، فتكون المرأة إيش؟ مست عضوا زائدا في أنثى ما مست قبلها، هذا لا ينقض الوضوء، وإن كان لشهوة حتى لو كان لشهوة، لأن الأنثى لو مست الأنثى ولو لشهوة ما ينتقض وضوءها. واضح؟ نعم. وهذه مسألة يعني فيها رياضة للعقل، تحتاج إلى شيء من التأمل. طيب قال نعم، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. طيب هذا يعتبر الناقض إيش؟ الخامس، هذا هو الناقض الخامس. قال ومسه أي الرجل أو الذكر، ومسه امرأة بشهوة، ومسه امرأة بشهوة. المس هنا عام، لا يلزم أن يكون باليد، مجرد المماسة بالبشرة من دون حائل، المماسة بالبشرة، إذا مست بشرته بشرة امرأة لشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وضوء الماس الذي هو الذكر، إذا مس المرأة لشهوة. وهنا امرأة يشمل كل امرأة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت عاقلة أو مجنونة، إلا أن المذهب أو ظاهر المذهب يرون أن مس المرأة الصغيرة التي لا يشتهى مثلها أنه ليس بناقض، الطفلة التي دون التمييز لا يعتبرونه ناقضا، لا يعتبرونه ناقضا ولو كان لشهوة، قالوا لأن مثل هذا لا يقع غالبا ومثلها لا تشتهى، فقال ليس بناقض، إنما الناقض إذا مس امرأة من سن التمييز فما فوق، واضح مطلقا، أي امرأة حتى ولو كانت من ذوات المحارم، أي امرأة سواء ذات محرم أو أجنبية عنه، فكل امرأة مسها لشهوة يعتبر ناقض للوضوء، والمس كما قلنا وأن يكون بلا حائل، أن تمس بشرته بشرة المرأة. قال أو تمسه بها، تمسه يعني المرأة تمس إيش الذكر، ها بها، بها يعني بشهوة، تمسه بشهوة، والباء هنا للمصاحبة، أي أن تمسه حالة مصاحبة الشهوة لهذا المس، لا أن تأتي الشهوة قبل المس أو تأتي الشهوة بعد المس، فالباء هنا للمصاحبة، يعني أن يكون في أثناء المس حصول الشهوة، فلو مست الرجل أو الرجل مس المرأة ها ثم بعد المس حصلت الشهوة، هذا لا يعتبر ناقضا، واضح؟ أو حصلت الشهوة قبل المس ثم زالت الشهوة وحصل المس بعدها، فأيضا هذا ليس بناقض، وإنما الناقض هو أن يمس الرجل أو الذكر الأنثى بشهوة، أي مع مصاحبة الشهوة لهذا المس، أو العكس، المرأة تمس الرجل أو الذكر بشهوة، أي مع مصاحبة الشهوة لهذا المس، واضح؟ ما دليله؟ ما دليل هذا الناقض؟ دليله قوله تعالى أو لامستم النساء، في ذكر ما يتعلق بنواقض الوضوء في الآية، وجاء في قراءة أو لمستم النساء، أو لامستم النساء، قالوا المراد مطلق الملامسة، يدخل في ضمنها المس باليد، المس باليد، وجاءت أحاديث أخرى تدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، كما في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وهي في قبلته، فإذا سجد غمزها فكفت رجلها، وأيضا جاء فيه أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فتلمسته فوقعت يدها على قدميه منصوبتان وهو يصلي، كما في صحيح مسلم، فهذا مماسة ما بين الرجل والمرأة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بنت زينب ابنته، فهذه كلها تدل على أن الرجل يمس المرأة حامل لها وهو في الصلاة، ومس عائشة وهو في الصلاة، فلو كان ناقضا مجرد المس ها لا أعاد الوضوء، فقالوا يجمع ما بين الآية وهذه الأدلة على إيش؟ على حمل المس أنه إذا كان لشهوة، إذا كان لشهوة، لأن المس لشهوة مظنة إيش؟ مظنة خروج الحدث وهو المذي، فنزل هذا الأمر الذي هو مظنة خروج الحدث نزل محل الحقيقة، كما هو في النوم، فالنوم مظنة الحدث ليس هو ناقض بذاته، ليس هو ناقض بذاته، هذا هو المذهب في أن مس المرأة ناقض للوضوء إذا كان بشهوة، إذا كان بشهوة، وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن مس المرأة ليس بناقض مطلقا، ليس بناقض مطلقا حتى ولو كان لشهوة، حتى ولو كان لشهوة، على اعتبار أن الآية التي هي عمدتهم في هذا أن المقصود بها إيش؟ الجماع، أن المقصود بها الجماع وليس المقصود بها الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر المذكور في الآية ذكر أو جاء أحد منكم من الغائط، فلا حاجة لذكر نوع آخر من الحدث الأصغر وهو مس النساء، وإنما المقصود به المس الذي هو معنى الجماع وليس المس الذي معنى المماسة فقط، مجرد المماسة فقط. وهذا هو الأرجح من الروايتين عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. طيب ثم قال نعم، ومس حلقة دبر، ومس حلقة دبر، هذه الجملة جاءت هنا معترضة في غير محلها، في غير محلها، وليس هو ناقض منفرد، ولذا أصبحت النواقض تسعة، وهو ذكر في أول الكلام أن النواقض ثمانية، إنما هذه الجملة تابعة لمس الذكر لأن من جملة الفرج، وأدلتها هي نفس أدلة مس الذكر ومس القبل، ولكن جاءت معترضة، لعل هذا يعني قد يكون وهم من المؤلف رحمه الله. فحق هذه الجملة أن تؤخر، أن تقدم إلى الناقض الذي قبل، وهو لمس ذكر، مس الذكر، ما يتعلق بمسائل مس الذكر. ومس حلقة دبر، حلقة الدبر المذهب أن مسها يعتبر ناقضا للوضوء، ودليل ذلك عموم الأدلة التي مرت معنا من مس فرجه، وقالوا أن حلقة الدبر من جملة يدخل في ضمن مسمى الفرج، مسمى الفرج، هذا هو المذهب في هذا، فأن من مس حلقة دبري أو دبر غيره فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، يعتبر ناقضا للوضوء. والرواية الأخرى في المذهب، واختارها جمع من الأصحاب وقالوا هي الأظهر، أن مس حلقة الدبر ليس بناقض، ولا دليل على النقض، ولا دليل على النقض، فإذا كان مس الذكر ومس القبل فيه ما فيه من الإشكال وعدم قوة الدليل، ما بأولى مس حلقة الدبر. نعم، لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائض. طيب لاحظ أن الكلام الآن رجع إلى إيش؟ إلى ما يتعلق بمس المرأة ومس المرأة للرجل، فواضح أن الجملة هذه معترضة وأنها ألصق بالناقض الذي قبل. قال لا مس شعر وظفر وأمرد، الشعر والظفر والسن مسه أو المس به لا ينقض الوضوء في المذهب، وحجتهم في ذلك أن هذه الأشياء في حكم المنفصل عن الإنسان ليس في حكم المتصل، لأنها تقص وتسقط من الإنسان، الشعر والظفر والسن كلها تنفصل عن الإنسان عادة، فلذلك لها حكم المنفصل لا ليس لها حكم المتصل. فلذلك قالوا إذا مس شعر امرأة أو المرأة مست شعر الرجل أو حصل المس للظفر أو للسن ولو لشهوة على المذهب فإنه ليس بناقض، وكذا لو مس بها يعني مس بظفره أو مس بشعره المرأة، يعني شعر الرجل مس به بدن المرأة أو ظفره مس به بدن المرأة ولو لشهوة فإنه ليس بناقض، لأن الشعر والظفر والسن له حكم المنفصل لا حكم المتصل. قال وأمرد. الأمرد هو الشاب الذي لا شعر في وجهه ومسه على المذهب ليس بناقض للوضوء. وهناك قول والعلماء مختلفون في مس الأمرد. طبعا مسه المقصود بمسه مسه لشهوة، أما مسه لغير شهوة فهذا ليس بناقض مثل المرأة، وإن المقصود مسه لشهوة. فالمذهب أنه ليس بناقض لأنه لا دليل عليه، لا دليل على هذا. والقول الآخر في المذهب وعند بقية الفقهاء أنه يعتبر ناقضا إذا كان لشهوة، وهم مجمعون على أن مسه لشهوة محرم إجماعا، لكن مسألة فيما يتعلق بنقض الوضوء. فالمذهب على كل حال لا يعتبرونه ناقضا لعدم الدليل، لعدم الدليل. نعم. ولا مع حائل. قال ولا مع حائل، أي مس المرأة، مس المرأة أو كذلك مس الفرج، كل ذلك مما مسه يعتبر ناقضا. إذا كان مع حائل فإنه لا يعتبر ناقضا، كل ما تقدم من الممسوسات التي تنقض الوضوء فمسها مع الحائل، يعني مع وجود حائل يحول بين اليد وبين الممسوس، فإنه لا يعتبر ناقضا ولو كان لشهوة، ولو كان لشهوة. لماذا؟ لأن قالوا مجرد الشهوة ليس بناقض، الإنسان قد يتفكر وتحصل له شهوة، هل يعتبر ذلك ناقضا؟ مجرد التفكر لا يعتبر ناقض، واضح؟ ولو كان مظنة خروج شيء لا يعتبر ناقضا ما لم يتيقن خروج ما يدل على النقض، نقض الوضوء، واضح؟ فلذلك إذا مس الرجل امرأة من وراء حائل ولو كان المس لشهوة، ولو كان ذلك مظنة خروج الحدث، فإنه لا يعتبر ناقضا عند المذهب، لا يعتبر ناقضا، واضح؟ لأن مجرد، قالوا لأن مجرد الشهوة وحدها ليس بكاف للنقض. نعم. قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ولا ملموس بدنه، يعني الملموس بدنه، اللامس، الكلام كله السابق على اللامس، واضح؟ من مس ذكر نفسه أو ذكر غيره، أو مست قبل نفسها أو قبل غيرها، الماس هو الذي ينتقض وضوءه. وكذلك الرجل إذا مس المرأة لشهوة، أو المرأة مست الذكر الرجل لشهوة، فالماس الكلام كله عن إيش؟ عن الفاعل الماس وليس الممسوس، واضح؟ فالممسوس قالوا هنا ولا ملموس بدنه، لاحظ قال بدنه يشمل كل شيء في بدنه حتى الذكر والقبل، واضح؟ قال ولو وجد منه شهوة، لأنهم عللوا ذلك بعدة علل، أولا لعدم الدليل، وثانيا لأن الشهوة من الماس أشد من الملموس ولو وجدت منه الشهوة، واضح؟ نعم. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. نعم. قال وينقض غسل ميت، غسل الميت هذا الناقض إيش؟ السادس. غسل الميت هذا هو الناقض السادس من نواقض الوضوء. وغسل الميت احتجوا فيه بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، كما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهم كانوا يأمرون من غسل ميتا أن يتوضأ، أن يتوضأ. طبعا جاء في الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكن الحديث فيه ضعف ولم يعمل به، وإنما الذي نقل عن بعض الصحابة ابن عمر وابن عباس قالوا ولا مخالف لهم أنهم كانوا يأمرون من غسل ميتا أن يتوضأ، فدل على أن غسل الميت ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وعللوا أيضا دليلهم الآخر تعليل، قالوا إن غسل الميت أو غاسل الميت لا يسلم من وقوع يده على شيء من عورته، شيء من عورته. وهذا هو المذهب في هذا. والرواية الأخرى في المذهب عن الإمام أحمد أنه ليس بناقض، وهو الأرجح، الرواية الأخرى أنه ليس بناقض. طبعا نحن نقول إذا قلت وهو الأرجح هكذا بالإطلاق هذا من باب الترجيح عندي فقط دليلا، وأما الترجيح في المذهب فإني أشير إليه وأنبهكم عليه أن هذا هو الأرجح مذهبا فيما إذا تعارضت الروايات تعارضا ظاهرا، واضح؟ لكن المذهب أو ما يقرر أنه المذهب هو أنه ناقض للوضوء، أنه ناقض للوضوء. لكن من حيث الدليل الرواية الأخرى أقوى في المذهب في الراجح، فلا ليس هناك دليل حقيقة على النقض من غسل الميت، لكن يستحب ذلك، يستحب ذلك. والذي ينقض وضوءه هو كما هو المذهب الذي يباشر الغسل ولو مرة واحدة، الذي يباشر الغسل. أما المعاون للغاسل فهذا لا يدخل، المعاون الذي يصب الماء، واضح؟ هذا لا يعتبر في حقه ناقضا للوضوء. وكذا من ييممه بالتراب فيما لو فقد الماء فاضطر الغاسل إلى التيمم، ها؟ على المذهب أن الميت إذا لم يوجد له الماء ييمم، فلو يممه فإن التيمم لا يعتبر ناقضا، لأن الصحابة إنما أمروا غاسل الميت، وأيضا الذي يممه لن تقع يده على شيء من عورته، لأن التيمم سيكون لإيش؟ للوجه والكفين فقط، واضح؟ فلذلك قالوا إذا يممه فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء، لكن إن غسله بالماء فإنه يعتبر ناقض للوضوء. والذي ينتقض وضوءه هو المغسل الذي يقوم بالمباشرة، مباشرة الغسل ولو مرة واحدة. لو افترضنا أنه غسله، باشر غسله ولم يكمل، وجاء من أكمل الغسل، فإنه ينتقض وضوءه ولو مرة واحدة. نعم. وأكل اللحم خاصة من الجزور. نعم، قال وأكل اللحم خاصة من الجزور. فأكل اللحم هذا الناقض إيش؟ السابع، وهو من مفردات المذهب. إيش معنى مفردات المذهب؟ أي تفرد به المذهب، قول فرد عن بقية المذاهب، عن بقية المذاهب. لحم الجزور في المذهب ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. ودليلهم حديثان، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن سلم سئل عن لحم الإبل فأمر أو قال توضأ منه، أو قال أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. والحديث الآخر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في السنن، حيث سأل النبي أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الإبل فقال توضأ منه. فهذان دليلان كلاهما صحيح، لم يختلف عند أهل العلم في صحة هذين الحديثين، في صحة هذين الحديثين، وإنما سبب المعارضة أنه جاءت أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، جاء من حديث جابر، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ غير صحيح، غير صحيح، وإنما الصحيح من قول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما فتوضأ ثم أكل لحما وخرج الصلاة ولم يتوضأ، فجاء الراوي فقال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فالحديث بهذا اللفظ ليس بصحيح. فعلى كل حال المذهب يرون أنه ناقض للوضوء لحديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة، وهما حديثان صحيحان صريحان في الأمر بالوضوء، في الأمر بالوضوء. لكن أكثر العلماء على أن لحم الجزور ليس بناقض، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. وهذه الرواية الأخرى اختارها شيخ الإسلام في الإنصاف يعني في المذهب، ولكن له قول آخر اختار أو رجح كما في الاختيارات، رجح القول بأنه ناقض. ففي المذهب رجح من حيث الروايات، رجح الرواية عدم النقض، وهي الموافقة لقول أكثر الأئمة للمالكية والشافعية والأحناف وغيرهم. فعلى كل حال المذهب على أنه ناقض. طيب، هل الناقض كل ما هو في داخل جلد البعير من لحم وكبد وعصب وشحم، أم هو باللحم خاصة؟ قال هنا وأكل اللحم خاصة، التخصيص هنا للحم وليس للجزور، ليس خاصة من الجزور، يعني أكل اللحم كله من الغنم والبقر وخاصة من الجزور، لا، إنما خاصة هي إيش؟ وصف لإيش؟ للحم، أكل اللحم خاصة، واضح؟ واللحم يريدون به إيش؟ الهبر الأحمر، الهبر الأحمر. فالمذهب أن الناقض من لحم الجزور هو الهبر الأحمر خاصة فقط، وأما سائر أعضاء الجزور مثل العصب والكبد والكرش والشحم فهذه قالوا ليست بناقضة، ليست بناقضة. طبعا هذا المذهب، وهناك قول ثاني في المذهب أن كل ما داخل جلد الجزور فإنه ناقض، لحمه وعصبه وجلد وكرشه ومصرانه كلها ناقضة، هذا القول الثاني في المذهب، وهو الذي اختاره جمع مشايخنا. لكن على كل حال المذهب وهو المشهور في المذهب هو أن الناقض من لحم الجزور هو إيش؟ اللحم الأحمر الهبر خاصة. ما حجتهم بذلك؟ انتبه معنا، حجتهم قالوا إن النص إنما ورد في اللحم، لأنه سئل عن لحم الجزور، أنا توضأ من لحم الجزور أو من لحم الإبل؟ قال نعم، فكان السؤال عن اللحم، واللحم لفظ اللحم ينطبق على الهبر الأحمر، ها، انطباقا يقينيا ولا لا؟ انطباقا يقينيا، وما سوى الهبر الأحمر ها فهو مشكوك فيه، لا ينطبق انطباقا حقيقيا جازما يقينيا. فلا يمكن أن تقول عن الكبد إنها لحم يقينا، أو عن الشحم أنه لحم، أو عن الكرش أو المصران أو العصب أنه لحم حقيقة، واضح؟ وإنما قد يقال بأنه لحم مجازا، واضح؟ كما في يعني ما يطلق أحيانا على لحم الخنزير. فالمقصود أنهم قالوا ما كان منطبقا عليه يقينا هذا هو الذي ينقض الوضوء، وما ليس منطبقا عليه يقينا بل هو مشكوك فيه ها فلا ننقض به الطهارة، لأن الطهارة إيش؟ يقينية، وهذه الأشياء ليست محل يقين، هي مشكوك فيها، فلا تنقض أو ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك. فمحل اليقين من لحم الجزر هو إيش؟ ما ينطبق عليه لفظ اللحم انطباقا تاما يقينيا، وهو اللحم الأحمر الهبر خاصة فقط، وما سوى ذلك مما قد يطلق عليه وقد لا يطلق عليه يعني محل شك فلا تنقض به الطهارة، لأن الطهارة محل يقين. واضح؟ وأما الذين قالوا بأنه ناقض وهو القول الآخر في المذهب وهو الذي رجحه جمع من أهل العلم، فقالوا إن الله عز وجل لما حرم لحم الخنزير لم يفرق العلماء بين عصبه وشحمه، بل قالوا قوله تعالى أو لحم خنزير كل ما في تحت جلد ما في جلد الخنزير كله محرم، كله محرم. طيب، على كل حال أن أكل اللحم خاصة من الجزور يعتبر ناقضا للوضوء، ناقضا للوضوء. وأما ما سوى ذلك من لبنها ومرقها ونحو ذلك كل هذا ليس بناقض، كل هذا ليس بناقض. نعم. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. نعم، قال وكل ما أوجب، هذا الناقض الثامن والأخير، كل ما أوجب غسلا يعني كل موجبات الغسل هي موجبة للوضوء، أي أنه لا يكفي الغسل فيها فقط بل لا بد من الوضوء، لا بد من الوضوء، أي نية رفع أو رفع الحدث الأصغر. فقالوا كل ما أوجب غسلا فإنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. واضح؟ قال كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، أي أنه ناقض للوضوء ويوجب الوضوء ولا يكتفى فيه بالغسل. واضح؟ مثل الجماع ونزول دم الحيض والإيلاج والاحتلام. قال إلا الموت، الموت موجب للغسل ولا لا؟ يجب غسل الميت لكنه لا يجب توضئته، وإنما الوضوء في حقه مستحبا، ولذلك استثناه هنا، استثناه هنا. وهذه المسألة الحقيقة لا دليل عليها أنه يوجب الوضوء، ما أوجب الغسل هو ناقض للوضوء لكنه لا يوجب الوضوء، ما أوجب الغسل هو إيش؟ ناقض للوضوء لكنه لا يوجب الوضوء، إنما لو حصل الغسل فهو كاف، فلو اغتسل من الجنابة غسلا بلا وضوء بنية رفع الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر يرتفع تباعا، لكن المذهب يرون أنه ما أوجب غسلا فإنه يوجب وضوءا، أي أنه ينقض الوضوء ويوجب الوضوء، فإذا أراد أن يغتسل يغتسل ويتوضأ، يغتسل ويتوضأ. هذا سيأتي معنا في باب الغسل تفصيله بإذن الله. نقف عند هذا الحد ونكمل بقية الباب في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.